فعندما نسأله عندك يا لقمان بما تدرك الجمعة؟ إدراك الجمعة بأي شيء؟ نعم، اختلف العلماء في إدراك الجمعة بأي شيء تدرك. نعم، قول جمهور العلماء وقول مالك أحمد الشافعي أن الجمعة تدرك، نعم، بإدراك ركعة لحديث الباب. أحسن، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم يرون أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وهذا ترجيح العلامة بن باز من المعاصرين الألباني والوادعي، وهو قول شيخ الإسلام، هو الصواب. الثاني أنها تدرك بأي قدر أدركه الشخص من الصلاة، من صلاة الإمام، ولو أدركه في التشهد، ولو أدرك في السجود من الركعة الأخيرة، أي جزء يدركه من صلاة الإمام تدرك به الجمعة. أحسنت، وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم وداود. أحسنت، واحتجوا بقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا سماه أدرك ما أدركتم فصلوا، سواء أدرك ركعة أو أدرك التشهد الأخير أو أدرك التشهد، ما في التشهد واحد، أدرك التشهد أو أدرك السجود إلى آخر ذلك، ولو قبل التسليم بشيء يسير أدرك معه يعتبر مدركا ما أدركتم فصلوا، فهو قد اتصلت صلاته بصلاة إمامه. والقول الثالث لا بد من إدراك الخطبتين. أحسنت، أن من لم يدرك الخطبتين صلى ظهرا، لأن الخطبتين تقوم مقام ركعتين، فمن لم يدرك الخطبتين صلى ظهرا، وهذا قول طاووس وعطاء ومجاهد ومكحول وسعيد بن جبير، لأن الخطبة شرط في الجمعة، وهذا فاته شرط، فعلى هذا لا يكون مدركا إلا بإدراك الخطبة، فإن أدرك الخطبة أدرك الجمعة، وإن لم يدرك الخطبة وإن أدرك الصلاة من أولها مع الإمام لا يكون مدركا للجمعة، يصلي ظهرا وإن أدرك الصلاة من أولها. هذه ثلاثة أقوال فيما تدرك به الجمعة، والقول الأول هو الصواب، أن الجمعة تدرك بركعة، فمن أدرك ركعة مع الإمام وإن لم يدرك الخطبة فإنه يكون مدركا. والقول الثاني والثالث كما سمعت مرجوحان، وهو قول من قال بأن الجمعة تدرك بإدراك جزء من صلاة الإمام، ما أدركتم فصلوا، وهو قول أبي حنيفة وحماد الحكم، وهو قول داود أيضا وابن حزم، فهذا مرجوح. وهكذا القول بأنه يشترط إدراك الخطبتين وإلا يصلي ظهرا، هذا أيضا مرجوح. والصواب هو الأول، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما حديث الباب فمعل، لكن لنا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما حديث الباب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فزيادة من صلاة الجمعة شاذة، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وأما زيادة من صلاة الجمعة فهذه معلة. ويكفينا هذا الحديث العام، من أدرك ركعة من الصلاة، والصلاة هنا أل الجنس، سواء كانت صلوات الخمس المعلومة أو كانت صلاة الجمعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وله مفهوم صحيح وهو مفهوم الشرط، أنه إن أدرك أقل من ركعة فليس بمدرك للصلاة، فمفهوم الشرط مفهوم صحيح معتبر عندهم، إلا أن تدل عليه قرين على إلغائه، وإلا هو مفهوم معتبر. فالحديث له مفهوم أنه إذا أدرك أقل من ركعة فليس بمدرك للصلاة جمعة أو غير جمعة، هذا هو الصحيح إن شاء الله كما تقدم معكم. وهذه آخر المسائل التي توقفنا عندها ومن مرجحات هذا القول ذكرنا مرجحا قويا أشرنا إليه في كلامنا آنفا لكن لا بأس أن يسأل عنه. من مرجحات هذا القول الذي لا بد من إدراك ركعة في إدراك الجمعة ذكرنا مرجحا قويا مع الحديث اعتبر مرجحا قويا حديث آخر دليل آخر نعم لكن أيضا كذلك أنه يجمع الصحابة يكاد يجمع الصحابة فهذا يدل على المقصود أنه الذي أفتى به قال شيخ الإسلام وهو الذي أفتى به أصحاب رسول الله رجح من غير وجه في مجموع الفتاوى ومن أوجه الترجيح الذي ذكره أنه الذي أفتى به أصحاب رسول الله منهم ابن عمر بن مسعود وأنس وغيرهم ذكرهم ولا يعلم لهم مخالف الصحابة هكذا قال رحمه الله ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى قال غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة قد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة انتهى كلام شيخ الإسلام 23 32 و300 من مجموع الفتاوى هذا من أقوى المرجحات على المقصود أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة فمن أدرك دون فليس بمدرك ومن أدرك ومن فاتته الخطبتان فهو مدرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإدراك من أدرك ركعة من الصلاة ولم يتعرض الخطبة نعم العمل عليه عند أهل العلم كما أحسنت نقل ذلك الترمذي رحمه الله تقدم معكم أن الجمعة تصلى قبل الزوال فإذا أدرك الشخص ومعلوم أن مسائل الاجتهاد فإنها ينتفي فيها الخلاف بالاقتداء يسقط الخلاف بالاقتداء فإذا صلى الإمام في بلدك قبل الزوال صلي معه مع أنك ترى خلاف ذلك ترى أن صلاة الجمعة ما تكون قبل الزوال ولكن ينتفي هذا الخلاف بالاقتداء فلا بأس أن تقتدي بإمام يصلي قبل الزوال ترجح له هذا وهو من الاجتهاد كأن تكون في بعض البلدان يرون أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال فلا بأس أن تقتدي به ويسقط الخلاف في مسائل الاجتهاد وباب الاقتداء يعني يسقط الخلاف في باب الاقتداء في مسائل الاجتهاد كما ذكر ذلك النووي غير واحد من المحققين. طيب فإذا صلى قبل الزوال وأدركت أقل من ركعة فهل تصلي ظهرا أم ماذا تفعل؟ أدركت الإمام صلى الإمام قبل الزوال وأنت ترى أن هذا لا بأس به لأن هذه مسائل الاجتهاد فيسقط الخلاف في باب الاقتداء صليت معه وقد صلى قبل الزوال وأدركت معه أقل من ركعة فهل تصلي ظهرا؟ نعم صلي ظهرا إذا دخل الوقت أما هذه تجعلها نافلة أما هذه تجعلها نافلة ولا تجعلها ظهرا تقول أنا أدركت أقل من ركعة وأنا أرى القول الراجح أن من أدرك أقل من ركعة يصلي ظهرا نقول يصلي ظهرا إذا كان الإمام يصلي بعد الزوال وأما إذا كان الإمام الذي صليت خلفه يصلي قبل الزوال ويرى أن الجمعة لا بأس أن تصلى قبل الزوال كما تقدم خلاف الحنابلة ففي هذه الحالة لا تصلي ظهرا ولا تنوي ظهرا وإنما تنوي ذلك نافلة فإن صليت ظهرا فقد صليت الظهر قبل وقتها والصلاة قبل وقتها بالإجماع لا تصح إلا في السفر في الجمع جمع تقديم ما فيه مانع وجمع التأخير هذا شيء آخر لا في وقتها ولا بعد وقتها لا تصح إلا لعذر من الأعذار وهذه مسألة مهمة ربما صلي خلف حنبلي يرى أنه لا بأس بتقديم الصلاة قبل الزوال صلاة الجمعة أما الظهر بالإجماع لا تصلى قبل الزوال لكن خلاف الجمعة فقط الخلاف الجمعة هل تصلى قبل الزوال أو لا تصلى والصحيح كما تقدم معكم أنها لا تصلى إلا بعد الزوال كالظهر وقتها بعد الزوال مسائل الخلاف فيها يرتفع في باب الاقتداء أو في الاقتداء كصلاتك خلف من يرى نقض خلف من لا يرى النقض بأكل لحوم الإبل فلا بأس أن تصلي خلفه مع أنك ترى أن لحوم الإبل ناقض الوضوء وهو ما يرى أكل لحم إبل أنت هو وقام يصلي بالناس معه وضوء سابق وأنت ما ترى هذا فإن هذا الخلاف يرتفع في باب الاقتداء به، يرتفع هذا الخلاف، صلي خلفه ولا شيء عليه، صلاة صحيحة وصلاة صحيحة، لأن هذا الإنسان اجتهاد. بسم الله، نأخذ حديثا. قال رحمه الله: وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس. من إعراب قائما يا أبا عبد الله؟ كان يخطب قائما، ولا تنسى أن كان يحتاج إلى خبر منصوب، حال مو خبر كان، حال، نعم كما قلت، والجملة هي الخبر، جملة يخطب قائما. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. الحديث أخرجه مسلم. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، وما فيهما من الجلسة، برقم 862 من طريق سماك قال: أنبأنا جابر بن سمرة أن رسول الله، وذكر الحديث. هذا تخريج. وأما مسائله، فالمسألة الأولى حكم القيام في خطبة الجمعة، حكم القيام في خطبة الجمعة. اختلف العلماء في القيام للخطيب حال الخطبة، حكم القيام في خطبة الجمعة، اختلف العلماء في القيام للخطيب حال الخطبة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه، أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه، أي شرط في صحة خطبته. وهذا قول الشافعي والمشهور عند أصحابه، والمشهور عند أصحابه، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، قال في الجامع لأحكام القرآن. وعلى هذا جمهور الفقهاء، وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء، كامل القرآن القرطبي، وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. بل قال النووي وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، لمن أطاقه، فهي طاقة القيام. شرح مسلم. ولكن هذه الدعوة، أي دعوة الإجماع، مردودة بما سيأتي من الأقوال التي سيأتي ذكرها، لكن دعوة الإجماع مردودة بما سيأتي. واستدل هؤلاء بأدلة منها، واستدل هؤلاء بأدلة منها قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ووجه الدلالة، ووجه الدلالة أن الله أخبر، ووجه الدلالة أن الله أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، يخطب قائما، وقد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع قوله: واتبعوه. وهكذا قوله: ما أتاكم الرسول فخذوه، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أدلتهم حديث الباب، ومن أدلتهم حديث الباب: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. الحديث قال النووي في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر إلا قائما في الخطبتين، انتهى. وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر إلا قائما في الخطبتين، شرح مسلم السادس 49 و100. ولا شك أن هذا الحديث يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام، انتهى كلام النووي. ولا شك أن هذا الحديث يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام حال الخطبة، ومنها ما رواه عبد الله بن عمر، من أدلتهم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد، يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، يخطب قائما ثم يقوم ثم يقعد ثم يقوم، يخطب قائما ثم يقعد، معذرة، ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهكذا حديث جابر المتقدم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير الشام، فجاءت عير الشام. ومنها ما رواه طاووس، ومنها ما رواه طاووس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر قائما، وعمر قائما، وعثمان قائما، وأول من جلس على المنبر معاوية ابن أبي سفيان، أخرجه ابن أبي شيبة. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر قائما، وعمر قائما، وعثمان قائما، وأول من جلس على المنبر معاوية ابن أبي سفيان، أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه دلالة على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على القيام حال الخطبة، وفيه دلالة على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على القيام حال الخطبة، ولكن هذا مرسل كما هو واضح، ولكن هذا مرسل كما هو واضح لأن طاووسا تابعي. ومما استدلوا به أيضا ما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، ومما استدلوا به أيضا ما روي عن كعب بن عجرة وهو في مسلم رضي الله عنه أنه دخل المسجد عبد الرحمن، أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا كعب بن عجرة عند الغربان ما يحسن التعامل مع ولاة الأمور، عند هؤلاء الفجرة وسب سب، انظروا إلى هذا الخبيث. هؤلاء صحابة رضي الله تعالى عنهم، عندهم غيرة ما ينبغي الكلام فيهم. يعني هو ما ذكر هذا، لكن قصدي هذا هو بالنسبة لكعب باعتبار أنه صحابي ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يخطب، فشد على هذا الولي للأمر، فهم من ولاة الأمور. يخطب قاعدا، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، فعندهم غيرة على السنة. وفي رواية: رأيت ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. طيب، هذا القول الأول، فإنكار كعب وجه الدلالة من هذا، إنكار كعب على هذا الرجل مع هذا الوصف الدميم يدل على ما فهمه الصحابة من واضبة، على أن هذا واجب وشرط عندهم، واجب وشرط. فإذا قالوا واجب هنا معنى يقصدون به شرطية هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الشيء. القول الثاني أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة. القول الثاني أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة، على هذا الإجماع الذي ذكر هذا غير صحيح، بل خلاف حاصل. وبهذا قال الحنفية وبعض المالكية، وهو وجه عند الشافعية، وهو وجه عند الشافعية، ولكن قال عنه في المجموع وهو شاذ ضعيف أو باطل. وبهذا قال الحنفية وبعض المالكية وهو وجه عند الشافعية ولكن قال عنه في المجموع وهو شاذ ضعيف أو باطل. وهو الرواية المشهورة من مذهب الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وهو الرواية المشهورة من مذهب الإمام أحمد والصحيح من المذهب عند أصحابه وعليه جمهورهم، وعليه جمهورهم. واستدلوا بحديث سهل بن سعد، واستدلوا بحديث سهل بن سعد وهو الصحيح كما تعلمون، بل في الصحيحين، أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر، وقد امتروا كأنهم في المنبر يتماروا تجادلوا، وقد امتروا في المنبر مما عوده استفهام، أي من أي شيء العود الذي صنع منه المنبر هذا، من الإثل، من أي شيء، من الساج، اختلفوا في ذلك. فعندهم حرص على دينهم، على مستوى هذه الأشياء، يسألون عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، منبره إيش هو هذا، العصا إيش هي، ربما يسألون عن أشياء كثيرة، هذا يدل على عناية تلك المجتمعات بدينهم. الآن ما يسألوا عن صلاة، ما هو عن منبر صلاة، ربما ما يسأل عنها، الحج يذهب الحج ما يسأل، يحتاج إلى أشياء كثيرة، يتعامل بالأموال والبيع والشراء ما يسأل، يعمل الذي في رأسه، ولا يسألون عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينهم. حتى المنبر تجادلوا فيه من أي شيء، فسألوه فقال والله إني لا أعرف مما هو، إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته، هذا شاهدنا سيأتي، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله، هذا هو موطن الشاهد، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هو مشهور عندكم، والشاهد فيه قوله أول يوم جلس عليه، أول يوم جلس عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في نفس الحديث، لا بأس أن تذكر هذا، وفيه مر غلامك النجار أن يعمل لي أعوان أجلس عليهن إذا كلمت الناس، في نفس الحديث، ومر غلامك أن يعمل لي أعوان أجلس عليهن إذا كلمت الناس. والشاهد فيه قوله أول يوم جلس عليه وقوله أجلس عليهن إذا كلمت الناس، أجلس عليهن إذا كلمت الناس. ونوقش الدليل بأنه يحتمل أن يكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين، يحتمل أن يكون الإشارة أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين، فتح الباري للحافظ رحمه الله الثاني 401، وهذا جواب جميل ونقاش جيد لهذا الاستدلال، أنه لا دلالة لكم في الحديث، فقوله أجلس عليهن إذا ارتقيت، أول ما يرتقي يجلس، سلم ثم يجلس، فالإشارة محتملة أنها إلى أول ما يصعد، وأيضا كذلك إلى بين الخطبتين فإنه يجلس. أما يستدل بأنه يجلس على المنبر ويخطب قائما، فقد تقدم الحديث من قال أن رسول الله فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وهكذا أيضا ما تقدم من حديث كعب رضي الله تعالى عنه، ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، ما في أحد عرفنا من هذا، جالسنا رسول الله وشهدنا خطبه وحضرنا معه ومن بعده كلهم يخطبوا قائمين. هذا لأول مرة نرى هذا الأمير، لذلك شد عليه ما استطاع يصبر عليه رضي الله تعالى عن الصحابة. عندهم غيرة، أبو سعيد يجر مروان هكذا حتى لا يفعل خلاف السنة، مروان ينازعه وينازع مروان حتى لا يفعل خلاف السنة، حرص على السنن رضي الله تعالى عنه. يريد أن يقدم الخطبة قبل الصلاة، أبو سعيد يمنعه، يحاول يجره هكذا، ما في فائدة، ولي أمر تركه بعدها. فعنده منصح لولاة أمورهم وتوجيه. طيب، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله الحديث فتكلم معهم، ونوقش هذا الدليل بأن هذا في غير خطبة الجمعة فلا دليل فيه، فتح الباري أيضا، ونوقش هذا الدليل بأن هذا في غير خطبة الجمعة فلا دليل فيه، انتهى، فتح الباري. المصدر السابق مع الصفحة والمجلد أيضا نفس المتقدم. واستدلوا أيضا بما رواه بما روي عن عثمان بن عفان أنه كان يخطب قاعدا، واستدلوا أيضا بما روي عن عثمان بن عفان أنه كان يخطب قاعدا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجمعة باب الخطبة قائما، كتاب الجمعة باب الخطبة قائما 88 و 189 و 100 ورقم 5262. وأجيب عنه بأن المشهور عنه القيام، وأجيب عنه بأن المشهور عنه القيام حال الخطبة كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول، يعني مرسل طاووس، كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول. وإنما فعل ذلك لعارض حين كان تصيبه رعدة لكبر سنه، وإنما فعل ذلك لعارض حين كان تصيبه رعدة لكبر سنه فيجلس يرتاح ثم يقوم. ولم يثبت عنه أيضا أنه كان يخطب عند جلوسه، ولم يثبت عنه أيضا أنه كان يخطب عند جلوسه في هذه الرعدة كما في بعض الآثار، بل كان يرتاح يقوم يخطب يتعب كبير سن، قطع الله دابر الخوارج، قاتلهم الله، قتلوه على كبر سنه رضي الله تعالى عنه، فكان تصيبه رعدة يحتاج يجلس يرتاح ثم يقوم يواصل بالكلام. أما يجلس ويتكلم لا، ما ثبت عنه هذا كما في بعض الآثار، وإنما يتعب فيجلس ثم يواصل بعد ذلك في كلامه، وهذا جائز سائغ ما فيه مانع، إذا كبر الشخص يقوم ما استطاع، فإن لم يستطع أن يقوم يجلس أو يجعل غيره يخطب، لكن إذا كان ما فيه له وما يستطيع القيام يجلس على المنبر ويكلم الناس فهذا عذر. أما إذا لم يكن ثم عذر فقد تقدم القيد أنه مع إيش؟ مع القدرة، يجب وشرط، ما هو لا يجب شرط، سيأتي القول الثالث الوجود. وهكذا استدلوا بما روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يخطبه قاعد، وهكذا أيضا استدلوا بما روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يخطبه قاعد، ونوقش هذا الدليل بأن جلوسه كان لعذر، ونوقش هذا الدليل بأن جلوسه كان لعذر، فقد روي عنه أنه خطب جالسا لما كثر شحم بطنه ولحمه، كما روي ذلك عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة. الثاني 13 و100. فما لهم دلالة في أثر عثمان ولا في أثر معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. القول الثالث أن قيام الخطيب حال الخطبة على حال الخطبة واجب. القول الثالث أن قيام الخطيب حال الخطبة واجب. فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام فقد أساء وتجزئه. القول الثالث أن قيام الخطيب حال الخطبة واجب، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام فقد أساء وتجزئه. وبهذا قال أكثر المالكية، واستدلوا على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول على الشرطية. وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما في حديث كعب بن عجرة وقالوا لو كان شرطا في صحة الصلاة ما صلى معه، يعني في صحة الخطبة ويترتب عليه صحة صلاة الجمعة إذا بطلت الخطبة، وقالوا لو كان شرطا في صحة الصلاة ما صلى معه. وأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها فلم يكن من صحة القيام كالأذان، هذا من أدلتهم هذا التعليم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. هذا هو الصواب إن شاء الله، أن القيام لمن كان مستطيعا عليه حال الخطبة واجب وليس بشرط في صحة الخطبة لحديث كعب، فإنهم صلوا جمعة مع أن خطبة هذا أخل بالقيام فيها، ولو كان شرطا ما صحت الخطبة هذه، ما صحت الخطبة وصلوا ظهرا، لكن صحت الخطبة مع جلوسة وصلوا إيش جمعة، لكنه أساء بفعله هذا وتجزئه الخطبة. هذا أعدل الأقوال من ثلاثة أقوال في قيام الخطيب حال الخطبة، هل هو واجب أو غير واجب؟ فمن يعيدها سريعا تلخيصا لهذا الإملاء؟ تفضل. نعم، القول الأول أن القيام للخطبة شرط في صحة الجمعة وشرط في صحة الخطبة، أحسنت، مع القدرة شرط في صحة الخطبة، يكون شرط في صحة الصلاة. والثاني أنه مستحب واستدلوا بآثار وبأحاديث، أحسنت. والقول الثالث أنه واجب عليه أكثر المالكية، وهذا القول إن شاء الله هو أقرب الأقوال، أن القيام للخطبة واجب مع عدم العذر. إلى هنا وقت آخر لإخواننا عند دروس. سبحانك اللهم.